من أحد أمرين، إما من عدم عزمه على الرشد الذي هو الخير فلا يعزم على الخير أصلا، وإما أن يعزم على الخير ولكنه لا يثبت عليه ولا يستمر له عليه عزمه، فيدخل النقص على العبد من أحد هذين الأمرين. وقد داوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النقص الذي يصيب العبد من هذين الأمرين بهذا الدعاء النبوي الشريف: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية الكريمة فيها فضيلة التأدب بالآداب الشرعية ورفعة عند الله ولو ظنها الإنسان منقصة، فليس النقص غير الإخلال بآداب الله لعباده، وهذا الذي قرره الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة هو أعظم دواء للداء الذي يستشري بين الناس في هذه الأيام من انهيار أخلاقهم أو من ضعفها أو من عدم ثباتهم على مكارم الأخلاق، فإن النقص إنما هو الإخلال بما أدب الله تبارك وتعالى به خلقه، فالتأدب بالآداب الشرعية رفعة عند الله تبارك وتعالى. ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع الضمير في هذه الآية حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولم يقل يرفعكم، ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عموما وأن بهما تحصل الرفعة في الدنيا والآخرة، ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله، وأن هذه الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبها ويحصل له بها الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان، وهو أن تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد، وأن تكون على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى به، فتكون حينئذ على مقتضى العلم الذي دل عليه وهدى إليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الظاهر أن قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الظاهر أن قوله تعالى هذا تفسير لقوله تعالى في الآية الأخرى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فالسماء منها مادة الأرزاق والأرض محل الأرزاق وموضعها. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهذا تأويل قوله تعالى لأكلوا من فوقهم، فالسماء مادة الأرزاق ومنها تنزل، ومن تحت أرجلهم أي من الأرض، فالأرض محل الأرزاق وموضعها. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قوله تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ذم لهم من وجهين: من جهة فعل الذم والإصرار على الذم، وثم وجه ثالث من الذم وهو أن الله ذمهم على المكر، لأن التبييت هو التدبير ليلا على وجه القديعة للحق وأهله من كلامهم وقولهم بما يبغضه الله ولا يرضاه من الأقوال المحرمة. ومن الإصرار على ذلك فقولهم إثم وظلم، وبياتهم على ذلك وإصرارهم عليه إثم آخر، وهذا أبلغ من لو قال وهو معهم إذ يقولون ما لا يرضى من القول، ولكن إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا التبييت إنما يكون على سبيل المكر وعلى سبيل الخديعة، فهو إنما وقع على سبيل سبق الإصرار والترصد، فهم مصرون على ذلك وهم مذمومون لأجله. فذمهم الله تبارك وتعالى من جهة فعل الذم ومن جهة الإصرار على الذم. وثم وجه ثالث من وجوه الذم، هو أن الله تعالى ذمهم على المكر، فالتبييت هو التدبير ليلا على وجه الخديعة للحق وأهله. فعلى العبد التوبة إلى الله من فعل الذنوب ومن الإصرار عليها، فكما أن فعلها معصية فالاستمرار عليها ونية فعلها متى سنحت له فرص فعل المعصية معصية أخرى. وعلى العبد أن يبيت ما يرضى الله عز وجل من الأقوال والأفعال، فيفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير الذي لم يحضر وقته والذي لا يقدر عليه. وبذلك يتحقق العبد أن يكون ممن اتبع رضوان الله، فيدخل في هذه المعاملة المذكورة في قوله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، وتحصل له الهداية في أموره كلها. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ونية المرء خير من عمله، والإنسان إذا اجتهد في إصلاح نيته لربه بأن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في معتقده، مخلصا لله تبارك وتعالى في قصده، مخلصا لله تبارك وتعالى في قوله وفعله، فإنه يكون بذلك قد أرضى ربه، وقد وفر للعمل أهم شرط من شرطي قبول العمل عند الله تبارك وتعالى، وهو الإخلاص. فإذا تابع في العمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد وفر الشرط الثاني من شرطي قبول العمل عند الله، وهما الإخلاص والمتابعة. وليعلم المسلم أن الله تبارك وتعالى إنما يجزي الخلق على حسب نياتهم، فإن الإنسان قد يضبط عمله على مقياس الشرع ولا يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. والقصود من أهم ما يراعى في الأعمال، والله رب العالمين قد أخبرنا في القرابين التي يتقرب بها الناس لوجهه تبارك وتعالى أن الله رب العالمين لا يناله شيء من تلك القرابين، لن ينال الله شيء من لحومها ولا من دمائها، فهذا كله لكم، هذا الذي تذبحونه إنما يصل إليكم لا يصل إلى الله تبارك وتعالى من ذلك شيء، وإنما الذي يصل إلى الله هو ما ذكره الله تعالى في قوله ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل يريد تقوى القلوب، والله جل وعلا لا يريد أشباحا بين يديه في قوالب منصوبة، وإنما يريد قلوبا إليه بالتقوى مصبوبة. فعلى الإنسان أن يجتهد في إحضار نيته في الأعمال كلها، وأن يخلص لله رب العالمين، وأن يكون متابعا في العمل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فعل ذلك فهو من المتقين، لأن التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، فمن فعل المأمورات وترك المنهيات فهذا هو المتقي حقا. والله رب العالمين يريد من عباده أن يصفوا نياتهم لوجهه الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال المصنف العلامة رحمه الله تعالى: فصل. قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. في هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن العبد عليه أن يعتمد على الله ويرجو فضله وإحسانه ويعمل ما أبيح له من الأسباب، وأنه إذا انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه فلا يتشوش لذلك ولا ييأس من فضل الله، ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى مسببها، فيرجو الذي أغلق عليه هذا الباب أن يفتح له بابا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من الباب الأول. وهذه العبودية من أفضل عبوديات القلب، وبها يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة. فهذه المرأة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمؤنتها، فإذا حصل لها فرقة منه وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية فلتلجأ إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها. وقال تعالى: يغني الله كلا من سعته، ولم يقل يغنيها، مع أن السياق يدل عليه لئلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد، وإنما الوعد لها وله، أي للمرأة وللزوج إذا ما وقع الفراق بينهما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فقال تعالى: يغني الله كلا من سعته، ولم يقل يغنيها، يعني المرأة، مع أن السياق يدل عليه لئلا يتوهم اختصاصها بهذا الوعد، وإنما الوعد لها وللزوج الذي وقع منه الطلاق، فالله أوسع وأكثر، ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته، فربما أعطاك فحرمك، وربما حرمك فأعطاك، فأحيانا يعطيك ويكون العطاء عين الحرمان، وأحيانا يحرمك ويكون الحرمان عين العطاء، فتوكل على الله وثق في حكمته تبارك وتعالى، وهو الغني الحكيم. ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين ومن كل سبب، واتصل أمله بربه ووثق بوعده ورجى بره، فإن الله يغنيه ويقنيه، والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته فيما عند ربه. فصل. ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له عليه أو غير ممكن في حقه، وحزنت نفسه لعدم حصول ذلك، ينبغي له أن يسلي نفسه بما أنعم الله به عليه مما حصل له من الخير الإلهي الذي لم يحصل لغيره. لهذا لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك من الله، فأعلمه الله تعالى أن ذلك غير حاصل له في الدنيا وغير ممكن، سلاه بما آتاه، فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك نبه الله رسوله وعباده المؤمنين على هذا المعنى بقوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم الآية. فإن النظر إلى هذه الحالة وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة إلى الحالة الأخرى وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم مما يهون بها الأمر، فهم وإن لم يكونوا معاونين للمؤمنين فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم. ومما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه، أي إلى من هو أقل منه في المال والجاه والعافية ونحوها، لا إلى من فوقه، فإن ذلك أجدر ألا يزدري نعمة الله تعالى عليه. وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله أن لم تكن أعظم من ذلك، وليشكر الله أن كانت في بدنه أو ماله لا في دينه. وصاحب هذه الحال مطمئن القلب، مستريح النفس، صبور شكور. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذه الفائدة التي استنبطها من الآيات الكريمات المذكورات من أعظم الفوائد، ومن أعظم ما يعين العبد على السير في درب الحياة الشائك، وعلى أن يكون مستقيما على المنهاج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإنسان إذا تشوشت نفسه، إذا طمحت إلى أمر لم تحصل، فإنه لا يرجى له نفع حينئذ. ولكن على المرء إذا طمحت نفسه لأمر لا قدرة له عليه أو هو غير ممكن في حقه، ووجد من نفسه الحزن لعدم الحصول على ما طمحت نفسه إليه، عليه أن يسلي نفسه بما آتاه الله، كما فعل عروة رحمه الله تعالى لما قطعت رجله ووضعت بعد ذلك في الزيت المغلي لمنع النزيف، فلما أفاق رحمه الله قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فنظر إلى ما بقي ولم ينظر إلى ما ذهب، وقد أبقى الله تبارك وتعالى عليه الكثير. فكان من جودة نظره ومن دقة علمه النظر إلى ما أبقاه الله تبارك وتعالى عليه من جنس ما فقد، فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فلما جاءه نبأ ولده وأن الفرس رمحته فقتلته قال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ولد فقد عافيت في أبناء، فقد عافيت في أولاد. فنظر إلى من بقي من أولاده ولم ينظر إلى ما ذهب. لا يخلو أحد من خلق الله من نعمة من نعم الله، بل إن النعم إذا ما أراد أن يعدها فلن يحصيها. ولكن المرء أحيانا يجعل النعمة في اتجاه واحد ويكون أحادي النظرة، فلا نعمة إلا المال مثلا، فإذا لم يحصل منه مبتغاه أهمل جميع النعم دونه، مع أن الله رب العالمين ربما أنعم عليه بنعمة لو أن له مال الأرض جميعا ما قامت بإزاء تلك النعمة. فإن الله ينعم عليه بالصحة مثلا، ولا يؤتى من المال ما يؤمله، وهذا المسكين لو أنه اعتل بدنه علة لا يرجى برؤها، لو أوتي ملء الأرض ذهبا ما نفعه. فهذا لا ينظر إلى ما آتاه الله من النعم، وإنما ينظر إلى ما توهمه هو من النعم التي لم يحصله، مع أنه قد يكون في كفاية. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قدر الأرزاق كما قدر الأعمار، بل جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمر يحل لنا هذا الإشكال، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذه الفائدة التي استنبطها العلامة المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآيات مع ما ذكره من الوسائل التي تتبع من أجل أن يذكر النفس ويسليها بنعم الله تبارك وتعالى عليها عندما لا تصل إلى ما طمحت إليه فأدركها الحزن، هذا الذي ذكره من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في حركة حياته. قال رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه، أي إلى من هو أقل منه، وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه في أمور الدنيا من المال والجاه والعافية ونحو ذلك، وألا ينظر إلى من فوقه في ذلك، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله تعالى عليه. كذلك إذا ما ابتلي ببلية فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى أن لم تكن أعظم من ذلك، فإنه كان من الممكن بقدر الله تعالى أن تكون أعظم مما ابتلي به، فهو يقول الحمد لله أنها لم تكن أعظم من ذلك ولا أشد. فهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله استنباطا من الآيات الكريمات مما يجعل النفس مطمئنة إلى قدر الله تعالى فيها، ملقية بزمامها للشرع الأغر، فلا تتمرد ولا يصيبها حزن ولا ضجر إذا ما أصيبت بما تكره. والمقادير كما هو معلوم ينبغي الصبر عليها، لأن الصبر ينبغي أن يكون على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، فالصبر يكون على هذه الأمور الثلاثة: الصبر على الطاعة لا عن الطاعة، بل يصبر على الطاعة أي على فعلها وأدائها والإتيان بها على وجهها، فيصبر على الطاعة، ويصبر عن المعصية يجانبها ولا يقاربها، ويصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة، لأن الأقدار إما أن تكون مواتية وإما أن لا تكون مواتية، وكله من قدر الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الأقدار مواتية فحقها الشكر، لأنها تكون ملائمة للمرء فحق ذلك الشكر، وأما إذا كانت الأقدار غير مواتية مما تكرهه النفس فتكره المقدور لا تكره القدر، تكره المقدور لا تكره القدر، فحق تلك الأقدار غير المواتية حينئذ الصبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإتيان بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، قال أحسن من قوله تستأذنوا، لأن تستأنسوا تتضمن الاستئذان وزيادة التعليل، وأن الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستئناس من عدم الوحشة، ويدل ذلك أيضا على أنه يحصل الإذن والاستئذان بكل ما يدل عليه عادة وعرفة. لكن قد يقال إن الاستئذان أيضا يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفي، والله تعالى أعلم. الإتيان باللفظ العام في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، الآية مع أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تألى ألا ينفق على مصطح حين شايع أهل الإفك، مما يحقق أن القرآن العظيم نزل هداية عامة، وأنه يتناول من لم ينزل عليهم من الأمة بعد عصر الصحابة بعد قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نزلت وهم موجودون، ومن كان له سبب بنزولها وغيره. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهكذا يقال في جميع الآيات التي نزلت في قضايا جزئية خاصة ولفظها يتناول القضايا الكلية العامة. وبهذا ونحوه تعرف أن معرفة أسباب نزول الآيات وإن كان نافعا فغيره أنفع وأهم منه. فتدبر الألفاظ العامة والخاصة والتأمل في سياق الكلام والاهتمام بمعرفة مراد الله بكلامه وتنزيله على الأمور كلها هو الأمر الأهم، وهو المقصود، وهو الذي تعبد الله العباد به، وهو الذي يحصل به العلم والإيمان. ومما يدل على أن معرفة أسباب النزول ليس كمعرفة معنى ما أراد الله بكلامه أنه لا تتوقف معرفة معاني القرآن على معرفة أسباب النزول. ولذلك تجد المفسرين يذكرون في أسباب النزول أقوالا كثيرة مختلفة لا يهتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب، وكذلك المعتنين بها تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كما ينبغي. فهو يريد أن الإغراق في أمر من هذين الأمرين غير محمود. فالذين يتوفرون على معرفة أسباب النزول من غير بذل المجهود في معرفة معاني القرآن كما ينبغي، هؤلاء لا يحمد سعيهم. قال رحمه الله: ولذلك تجد المفسرين يذكرون في أسباب النزول أقوالا كثيرة مختلفة لا يهتدي الإنسان إلى معرفة الصحيح منها في الغالب، وكذلك المعتنين، أي تجد المعتنين بها تضعف معرفتهم بتفسير القرآن كما ينبغي. فالمسألة كلها دائرة لا على السبب الذي نزلت الآية لأجله، وإنما على ما عمه اللفظ الذي أنزله الله تبارك وتعالى حكما في تلك الواقعة التي أنزل ما أنزل من القرآن بسببها. لأن أسباب النزول عامة وخاصة، القرآن ينزل لا لسبب من الأسباب الجزئية، وإنما ينزل لسبب عام لهداية البشر، لبيان دين الله لخلق الله في أرضه، هذا سبب عام. وكثير من الآيات إنما نزل لهذا الغرض بهذا السبب. وأيضا ما نزل على حسب الوقائع الجزئية التفصيلية من آيات الله تبارك وتعالى هو أيضا نزل لهذا السبب العام، وحلل الإشكال الذي عرض فنزلت الآية بسببه، كآيات اللعان لما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر امرأته مع رجل سماه، ولم تكن آيات اللعان قد نزلت، إذن هذا يتهم امرأة من المسلمات بغير 4 شهود، فإذن لابد من رجل وهو زوجها. ولكن الشرع راعى هذه الخصوصية، خصوصية أن يتهم الرجل امرأته، لأن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ذكر إشكالا في هذا الموضع، قال: يا رسول الله، أفإن دخلت فوجدت لكاعا قد تفخذها رجل، أفلا أهيجها حتى أذهب فآتي ب4 شهود؟ إذن يكون قد قضى حاجته. قال: فما تفعل؟ قال: أعلوه وأعلوها بسيف هذا. قال: إذن أقتلك به. فذهب مغاضبا رضي الله تعالى عنه. وقال الصحابة معتذرين عنه رضي الله عنه: يا رسول الله اعذر، فإنه أشدنا غيرة، وإن كان لا ينكح المرأة ثم يطلقها فما يقوى بعد ذلك أحد على أن

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا المعنى. هؤلاء هم الذين اقتضت حكمة الله تعالى أنه لا يهديهم بكونهم لا يصلحون للهداية ولا تليق بهم الهداية، فلو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والإسماع هاهنا ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما هو إسماع التفهيم، لأنهم إذا لم يسمعوا أصلا فإنهم لا تقوم عليهم الحجة، فإنهم لم يسمعوا كلام الله تبارك وتعالى ولا حجته، ولكن سمعوها وفهموها وتركوها وجانبوها فقامت عليهم الحجة. هم الذين مرضوا على أسباب الشقاء ورضوها واختاروها على الهدى. وأما من سبقت لهم من الله الحسنى، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين، فإن الله تعالى يهديهم ولو جرى منهم ما جرى، فإنه تعالى هدى كثيرا من أئمة الكفر والمحاربين له ولرسوله وكتبه فصاروا من المهتدين، والله عليم حكيم. فالذين أخبر عنهم أنه لا يهديهم هم الذين حقت عليهم الشقوة، والذين هداهم هم الذين سبقت لهم منه الحسنى. فصار النفي واقعا على شيء، ووقوع الهداية واقعا على شيء آخر، فلم يحصل تناقض، ولله الحمد. وهذا نظير الهداية، فإنها مثبتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن المجيد ومنفية عنه. والهداية المثبتة لا ترد على ما ترد عليه الهداية المنفية، فالمثبتة ترد على محل والمنفية ترد على محل آخر. هداية الإرشاد والبيان ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللأنبياء والمرسلين وللمصلحين الذين يصلحون ويدعون إلى الخير والرشد في الأرض، فهؤلاء يهدون بمعنى أنهم يبينون وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه هداية وهي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقد يقول قائل كما في هذا الإيراد الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى وأجاب عنه، قد يقول قائل وقع التناقض في القرآن، فيقال له أين؟ فيقول أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم ونفاها عنه، وهذا تناقض. فيقال إن الإثبات ورد على أمر لم يرد النفي عليه، وكذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. هداية القلوب لله ليست لأحد من الخلق، لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لمن دونه، فالذي يهدي القلوب هداية التوفيق هو الله وحده لا شريك له. وأما هداية الدلالة والبيان والإرشاد فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والمرسلين، وبها تقوم الحجة على الخلق، لأنهم يبينون للناس، إذا لم يبينوا لم تقم حجة الله على خلقه في أرضه، وإنما أرسل الرسل ليقطع حجة الخلق عنده، لأنه أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الصراط المستقيم، فقامت الحجة بذلك عليه. فهذه الهداية ثابتة للأنبياء والمرسلين والمعلمين والدعاة والمصلحين، وهي هداية الدلالة والإرشاد. وأما المنفية فإنها وردت على محل آخر على القلوب. الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، هداية القلب، هذه لله تبارك وتعالى وحده. كذلك ما ورد هاهنا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الكافرين ولا المجرمين، وغير ذلك من المذكورين. مع أن الواقع أن الله عز وجل هدى كثيرا من الظالمين والفاسقين والقوم الكافرين والمجرمين، وقوله صدق وحق لا يخالفه الواقع أبدا. فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الذين لا يهديهم الله تبارك وتعالى من المذكورين من القوم الكافرين والقوم الظالمين والقوم الفاسقين، هؤلاء هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب، فهؤلاء لا يهديهم الله عز وجل. وأما الذين سبقت لهم منه الحسنى فهؤلاء يهديهم الله تبارك وتعالى، وقد هدى الله تبارك وتعالى كثيرا من الكافرين وكثيرا من الفاسقين، هدى الله تبارك وتعالى كثيرا من الذين كانوا يحاربون الرسل فهداهم الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء سبقت لهم منه الحسنى. وأما الذين حقت عليهم كلمة العذاب فهؤلاء لا يهتدون. فإذا هذا وقع على أمر وهذا وقع على أمر آخر، فانحل الإشكال والحمد لله الكبير المتعال. سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة، سعيه في دفع ذلك ليس بعار، بل ذلك من سيماء الأخيار. فعلى المرء أن يجتهد في أن يدفع عن نفسه التهم السيئة، وأن يدفع عن عرضه، والعرض هو موضع المدح والقدح من الإنسان، ليس هو بالعرض الذي يذهب إليه الذهن أول مرة، فالعرض هو موطن المدح والقدح من الإنسان. فعلى الإنسان أن يدفع عن نفسه العار والفضيحة، فهذا ليس بعار بل هو من سيماء الأخيار. لهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعية حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك، لم يجبه حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن الآية، فلم يجب ولم يعجل عليه الصلاة والسلام حتى تتبين براءته قبل أن يخرج من السجن، لأنه لو أخرج من السجن ثم بحث في أمر ما كان وثبتت براءته بعد ذلك لربما قال قائل إن ذلك إنما هو مجاملة له، أو أنه لم يبرأ في حقيقة الأمر وإنما علق خروجه على إثبات براءته حتى يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن ما الذي كان. فلما قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء وبرأنا وكذلك برأته امرأة العزيز، خرج عليه الصلاة والسلام، وهذا من حلمه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن حلمه أنه تلبث حتى تظهر براءته على الملأ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله يوسف لو أنا كنا موضعه فاستدعينا لأجبنا، يعني لخرجنا، من الذي لا يريد أن يخرج من السجن؟ سجن كرب ولو كان في قصر، بدليل قول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فالسجن لا يحمد بحال من الأحوال، نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا السلامة والعافية، ومع ذلك فإنه لم يتعجل بل تلبث وأخذ بالحزم والحلم حتى تظهر براءته بشهادة الشهود، ثم بعد ذلك يخرج عليه الصلاة والسلام. لما كان التوكل به حياة الأعمال والأقوال وجميع الأحوال وبالتوكل كمالها، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل الحياة. فإذا حقق العبد التوكل على الحي الذي لا يموت أحيا الله له أموره كلها وكملها وأتمها، وهذا من المناسبات الحسنات التي ينتفع العبد باستحضارها وثبوتها في قلبه. أنه يتوكل على الحي الذي يحيي موات قلبه والذي يحيي له أموره كلها، فيكون هذا حاضرا عند التوكل، أنه يتوكل على الحي الذي لا يموت. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا توكلا يحيي به قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا وديننا ودنيانا، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيره طرفة عين، ولا أقل من ذلك، إنه جواد كريم. وهذه المناسبات التي ينبغي أن تلاحظ من قلب العبد المؤمن عند الدعاء والذكر والإتيان بالعبادات القلبية من الأمور المهمة المرعية في دين خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا أراد أن يدعو ربه بأمر فعليه أن يأتي من الأسماء الحسنى بما يناسب ذلك الأمر، وأن يكون مستحضرا لذلك بقلبه وروحه وعقله وضميره ولسانه وحسه. اللهم إنك أنت الرزاق الكريم فارزقني، اللهم إنك العليم فعلمني، أو اللهم علمني يا عليم، اللهم احفظني يا حفيظ. هذا مهم، وهو مما أمر الله تبارك وتعالى به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاؤه بها تبارك وتعالى على نوعين، هذا أحدهما، أن تختار من الأسماء ما يناسب المطلوب، اللهم احفظني يا حفيظ، علمني يا عليم، ارزقني يا رزاق، أكرمني يا كريم، وهكذا. فكذلك التوكل على الحي الذي لا يموت. قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، اشتملت الآية الكريمة على فوائد عديدة. الأولى والثانية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى علي على خلقه، وهذا مأخوذ من قوله نزلنا الذكر، فإنه نزل به جبريل من الله العزيز العليم، فكونه نازلا من عند الله يدل على علو الله وهو العلي العظيم، وكونه أيضا من عنده يدل على أنه كلام الله، فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته. الفائدة الثالثة عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه، حيث أخبر تعالى في هذه الآية بما أخبر أنه الذي تولى إنزاله وحفظه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه. من فوائد الآية الكريمة أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور الدين والدنيا ومن الأحوال الظاهرة والباطنة، فإن معنى الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم، والأمر كذلك، فإنه مشتمل على أمور الدين والدنيا ومصالحهما على أكمل وجه وأشمله، بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولاندفعت عنهم الشرور. ولهذا أكثر الله في القرآن من حث العباد على الاهتداء به، أي بالقرآن المجيد، في كل شيء والتفكر والتدبر لمعانيه النافعة. ويترتب على هذا المعنى الفائدة الخامسة، والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة الرابعة، من أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور الدنيا وأمور الدين حق لا مرية فيه، وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنه يضبط لنا الأحوال كلها، وأما الجزئيات والتفصيلات فإن ذلك قد ذكر، ولكنه ذكر في القواعد الكليات، ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القواعد الكلية. ومشهورة هي القصة التي قيل إن بعض المنتسبين للعلم سئل فيها سؤالا من بعض المكذبين بالدين والقرآن، وهو إذا كان القرآن مشتملا على كل شيء كما تدعون فأخبرني كم من الأرغفة في إردب من الدقيق وهو القمح المطحون. قال تقولون إن في القرآن كل شيء، فأخبرني كم من الأرغفة في إردب من الدقيق، يعني من القمح الذي طحن فصار دقيقا. فقال نعم، ائتوني بخباز. فجاء الخباز فسأله فقال كم من الأرغفة في إردب من القمح المطحون، فتلبث برهة ثم أجاب قال هذا في القرآن، هذا عند الخباز وليس في القرآن. قال بل في القرآن، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر في هذا المجال. فإن كان ذلك كذلك على سبيل العموم فهو، وإلا فإنه لا يطالب المسلمون بأن يستخرجوا قواعد وتفصيلات علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم وظائف الأعضاء وعلم الفلك وعلم الأرض وعلم الصخور وعلم المعادن وعلم الحشرات وعلم الطيور على وجه التفصيل من القرآن المجيد. القرآن كتاب هداية للبشر، توضيح لما ينبغي أن يكون عليه الناس في هذه الأرض حيال ربهم تبارك وتعالى، حيال أنفسهم، حيال أسرهم، حيال قراباتهم، حيال مجتمعاتهم، حيال الأجناس المخلوقة معهم مسخرة لهم في الأرض وفي السماء. القرآن هداية للناس. الفائدة الخامسة هي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له وشرفا وفخرا وحسن ذكر وثناء. وبهذا أول قوله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة لمن تذكر به واستقام عليه. فالقرآن شرف، القرآن عز، الذكر هاهنا الشرف والرفعة. فالقرآن شرف ورفعة لمن تذكر به واستقام عليه، بدليل قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. الفائدة السادسة أن التذكر بغير القرآن غير مفيد ولا مجد على صاحبه نفعا، لأنه إذا ثبت وتقرر أن القرآن مادة التذكير لجميع المنافع علم أن ما ناقضه وخالفه هو بضد هذا الوصف. ولهذا أتى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم. إنا نحن نزلنا الذكر، فأتى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم، فما في غيره من ذكر ينفع ولا تذكر بغيره يفيد. الفائدة السابعة من فوائد الآية الكريمة أنه أتى بما يوافق العقل الصحيح والفطرة المستقيمة، فليس في القرآن شيء مخالف ولا مناقض للمحسوس ولا معاكس للقياس الصحيح ولا مضاد للعدل والقسط والميزان والحق، لأن الله سماه ذكرا، والذكر هو الذي يذكر العباد ما تقرر من فطرهم السليمة وعقولهم الصحيحة من الحق والحث على الخير والنهي عن الشر، فهو مذكر لهم ما عرفوه مجملا ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله، فبه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزكو الفطر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كتاب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، وهو درء تعارض العقل والنقل، وهو من أنفع الكتب ومن أعظمها، حتى قال شيخ الإسلام الثاني الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله لم يصنف مثله. ولما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض رسائله وكتبه قال ولكنه بحر لا ينبغي أن يسبح فيه إلا من أجاد السباح، وإلا فإذا دخله من لا يجيد فلربما أصابه ضرر. وهذا مهم، أن تتناسب القدرة على البحث والفحص والفتش والمعرفة مع ما المرء بصدده من النظر والبحث، هذا مهم. وإذا ما خالفه طلاب العلم أصابهم ضرر كبير وتشوشت معارفه، فإنك تجد طالب العلم المبتدئ الذي لم يحصل بعد الأصول التي ينبغي أن يحصلها المسلم من أصول العقيدة الصحيحة إلى غير ذلك، تجد طالب العلم في بداية الطلب وقد ملكه الله بعض المال يذهب إلى معرض من معارض الكتب فيشتري المطولات، يشتري المغني، يشتري فتح الباري، لا من أجل أن يكون عنده بفرصة أن مكنه الله تبارك وتعالى المال وأقدره على الشراء ثم ينظم هو طريقة الطلب على حسب مستواه، وإنما هو يأتي بهذا لكي يسبح في بحره يتشوش فكره. وكثير من طلاب العلم وقع في أمثال هذه الأمور، لأن طلب العلم مراتب كما قال السلف وكما بينوا وجعلوا للعلم درجات ينبغي أن ينتقل المرء فيها من درجة إلى درجة، وإلا كان ضرر الطلب عليه أكبر من نفعه. هذا مهم جدا، ومراتب طلب العلم أفردتها برحمة الله من كلام سلفنا بفضل العلم وفي رسالة برأسه، ولا بد من رعاية مراتب الطلب، ولا بد من معرفة طرائق التحصيل، لأن الذي يخالف ذلك يضيع عليه عمره ويتبدد منه جهده ولا يحصل في الحقيقة شيئا، بل إنه لو لم يكن طالبا من الأصل لكان عدد عليه، لأنه يتشوش عليه فكره. ومعلوم أن الجهل خير من العلم المغلوط، الجهل خير من العلم المغلوط. فلشيخ الإسلام رحمه الله في هذا المعنى المذكور كتاب هو موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. وابن حزم غفر الله له كان يتحدى أن يأتي أحد بآيتين في كتاب الله تبارك وتعالى يتعارضان تعارضا كليا بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، وكذلك ما كان من الأحاديث الثابتة، وكذلك ما كان من الحديث الثابت مع آية من آيات الله لا يمكن بحال أن يكون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما زال التحدي عند العلماء الراسخين المحققين قائما إلى يوم الناس هذا. الفائدة الثامنة والفائدة التاسعة أن الله تكفل بحفظ القرآن حال إنزاله، فلا يمكن أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد فيه وينقص منه أو يختلط بغيره، بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، القلب الزكي الذكي. الزكي بالزاي من الطهر من النقاء من النمو، زكى الشيء أينما وطهر. وأما الذكي فمن الذكاء بجودة العقل والفهم والنظر، وهو القلب الزكي الذكي يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق. وضمن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قرآنه وبيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وتكفل الله أيضا بحفظ القرآن بعدما نزل وتقرر، فتكفل بحفظه حال إنزاله، وتكفل بحفظه بعدما نزل وتقرر، فأكمله الله تعالى وأكمل به على عباده النعمة، واستحفظه لهذه الأمة على اختلاف طبقات علمائها وأئمتها، ووكلهم به وأتمنهم عليه، لم يستحفظهم عليه وإنما استحفظه لهذه الأمة، لأن الله هو الذي حفظ القرآن. وأما ما كان من الكتب السابقة فمعلوم أن الله استحفظ عليها الأحبار والرهبان، فغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا إلى غير ذلك من عبثهم. وأما القرآن فإنه لا يمكن أن يلحقه تغيير ولا نقص ولا زيادة ولا تحريف ولا تصحيف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل قرن حمل عدوله وأذكياؤه الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم حملوا ألفاظه ومعانيه غضة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل، وكل من أراد إدخال شيء في القرآن أو إخراج شيء منه قيض الله له من يذب عنه ويحفظه، وهذا من حفظه. ويؤيد هذا الفائدة العاشرة أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تعالى أخبر بأنه أنزل وأنه حافظ له فوقع فما أخبر الله تعالى، فصار هذا آية وبرهانا على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان القرآن من عنده ما كان ليغامر أبدا وهو أكمل الخلق عقلا بأن يتحدى الناس جميعا بأن يأتوا بمثله ثم يقرروا تقريرا واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض أنهم لن يفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لا يمكن أن يقع هذا التحدي من بشر غير معصوم، وإنما هذا كلام الله، فالله عز وجل يتحدى البشر بهذا القرآن المجيد أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بمثل أقصر سورة منه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا، ويبين الله تبارك وتعالى أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل القرآن المجيد ما استطاع، وهذا أيضا من باب التحدي الذي أعجزهم وفضحهم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي الإنس والجن ولو تظاهروا وتعاونوا وتقاوى بعضهم ببعض على الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم. فهذا التحدي القائم إلى يوم الناس هذا يدلنا على صدق هذا القرآن المجيد وصدق من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك استعصاؤه على التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف والزيادة والنقصان. فلا يمكن أبدا أن يدخل في القرآن شيء ولا أن يحذف منه شيء، لا يمكن بحال. فهذا أيضا من الدلالة على أنه من عند الله وكلامه وهو حافظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنالك قصة وقعت مع بعض الخلفاء، وذلك أن يهوديا كان حسن الخط جدا، فكان يكتب الكتب والرسائل والتوقيعات بين يدي الخليفة أو عند الأمراء، وكان وافر العقل جدا، فدعاه الخليفة إلى الإسلام فأبى، ثم مر عام فرجع وعليه سيما أهل الإسلام، فقال له الخليفة دعوتك منذ عام إلى الإسلام فرفضت، والآن أنت من أهل الإسلام فما الذي كان؟ قال إني كنت أكتب كما تعلم الكتب، فجاء في خاطري أمر أن أكتب التوراة نسخة والإنجيل والقرآن، وأن أزيد في كل من هذه الكتب الثلاثة، وأن أغير وأن أبدل وأن أحذف إلى غير ذلك من أمور العبث. قال فكتبت نسخة من التوراة وذهبت إلى معابد اليهود فاستملحوها جدا، وأقبل علي أحبارهم من أجل أن يضعفوا لي الأجر مع عظيم الشكر إلى غير ذلك، ولم يراجعوني في شيء. قال وكتبت نسخة من الإنجيل على ذلك النحو من العبث، وذهبت إلى كنائسهم وعرضت على كبار بطارقتهم فاستملحوها جدا وأجزلوا لي الأجر وعظموا لي الشكر. قال وأما المصحف فإنه وقع في يد صبي صغير فنظر فيه فرده، قال خذ هذا لقد عبدت به وغيرت وبدلت فعلمت أنه محفوظ. قال فعلمت أن هذا هو كلام الله، لله في هداية الخلق شؤون، يهدي من يشاء بما يشاء. قد تقع الكلمة في بؤرة الشعور فتوقظ حسا ميتا أو نائما في الإنسان وتحييه بكلمة واحدة، كما في قصة بعض الصالحين لما وقع في كثير من الشرور وذهب ليصلي الصبح وراء الحسن البصري فسمعه يقرأ في الصلاة ما سمعه هو في رؤياه، فلم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فأيقظت حسه وأحيت موات قلبه. وربما كان سامعها قبل ذلك مرات، ولكن عندما وقعت في بؤرة الشعور، لأنها كانت قبل ذلك تقع في هامش الشعور، وهذا ما جعل عبد الله ابن المبارك رحمه الله مع عظيم فضله وكثير فواضله، وهو من العلماء العظام في دين الإسلام مع كثرة ما كان عليه من المناقب الحسنة، حتى كان أصحابه يجتمعون لتعداد مناقبه وذكر ما فيه من الفضائل والفواضل، رحمه الله رحمة واسعة وجميع علمائنا من أهل السنة من المسلمين. قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. الكلمة التي تقع في بؤرة الشعور، هو لم يقل بؤرة الشعور، فهذا من كلام المحدثين عندما نظروا في مسائل التعلم والتعليم فقالوا بؤرة الشعور وهامش الشعور وغير ذلك لتقريب الأمور، ولكن ابن المبارك رحمه الله تعالى يأتي بهذا المعنى بصيغة أفضل وبطريقة أجمل، فأقول: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد تصادف قلبا خاليا فتتمكن منه. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.